بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد شرعنا في الدرس السابق نتحدث عن مسوغات الابتداء بالنكرة، وذلك أن ابن مالك رحمه الله تعالى ذكر ستة، ثم أراد ابن عقيل رحمه الله تعالى أن يزيد عليها، فقال: هذا ما ذكره المصنف في هذا الكتاب، وقد أنهاها غير المصنف إلى نيف وثلاثين موضعا وأكثر من ذلك. فذكر هذه الستة مذكورة، ثم بعد ذلك أخذنا السابع والثامن والتاسع والعاشر إلى أن وصلنا إلى الحادي عشر، هو أن تكون دعاء نحو سلام على الياسين، وهذا شرحناه. الثاني عشر أن يكون فيها معنى التعجب نحو ما أحسن زيدا. طيب، هذا كله فرغنا منه، نبدأ الآن عند قوله الثالث عشر. قال الثالث عشر: أن تكون خلفا من موصوف. أن تكون خلفا، يعني أن تكون النكرة خلفا، يعني تخلف وتأتي مكان، خلفا من موصوف، نحو مؤمن خير من كافر. نعم، فمؤمن هنا نكرة، ساغ الابتداء بها لأنها وقعت خلفا من موصوف. قال الخضري: يعبر أيضا عن هذا، أي عن هذا المسوغ، بكونها صفة لمحذوف، فهما مسوغ واحد لا اثنان. تمام، إذن ستجد في بعض الكتب أن العلماء يقولون من المسوغات أن تكون النكرة صفة لمحذوف، وتجد في موضع آخر يقولون أن تكون النكرة خلفا من موصوف. هل هناك فرق بينهما؟ الجواب لا، لا فرق بينهما، هما مسوغ واحد لا اثنان. وأدرجه الموضح في الوصف، الموضح هو ابن هشام. لماذا قيل له الموضح؟ يقال له هذا في الحواشي، يعني لماذا قيل له الموضح؟ لأنه صاحب كتاب أوضح المسالك، فيلقب بالموضح، ويلقب شارحه وهو خالد الأزهري بالمصرح، لأنه صاحب كتاب التصريح. طيب، إذن يقول: وأدرجه الموضح في الوصف، يعني أدرجه من ضمن المسوغ الذي تقدم معنا وهو الوصف، لأنه يشمل ما ذكر فيه الصفة والموصوف نحو ولعبد مؤمن خير، أو الموصوف فقط. إذن هذا له صورتان، أن تذكر الصفة والموصوف، وهذا هو الأصل وهذا هو الطبيعي. طيب، وهذا قد تقدم معنا أن النكرة إذا وصفت أو أضيفت تخصصت، هذا تكرر معنا كثيرا في أكثر من كتاب. النكرة إذا أضيفت إلى النكرة تخصصت، والنكرة إذا وصفت بنكرة، وطبعا هي لن توصف إلا بنكرة، طيب ماذا يحصل لها؟ تتخصص. فإذا تخصصت قل نكارها وقل شيوعها، فجاز الابتداء بها. أليس تقدم معنا نحن أن النكرة إذا وصفت جاز الابتداء بها؟ نعم، تقدم معنا هذا في الدرس السابق، ومثل له ابن مالك بقوله: ورجل من الكرام عندنا. قلنا لكم رجل موصوف، ومن الكرام صفة، وقلنا إن أصحاب الحواشي يقولون إنه قصد به الإمام العلامة النووي رحمه الله. طيب، رجل من الكرام عندنا، ماذا حصل؟ ذكرت الصفة وذكر الموصوف، صح؟ الآن ماذا سيحصل؟ الآن سنحذف أحدهما. لذلك قال الخضري أن هذا له صورتان: الصورة الأولى ما ذكر فيه الصفة والموصوف، وسنأتي على مثاله، والصورة الثانية أو الموصوف فقط، يعني أن يذكر الموصوف وتحذف الصفة، هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة وهي التي أرادها ابن عقيل هنا حين عنون لها بقوله الثالثة عشر أن تكون خلفا من موصوف، الصورة الثالثة أو الصفة فقط، يعني تذكر الصفة ويحذف الموصوف. إذا صارت كم صورة يا شباب؟ صارت ثلاث صور: أن تذكر الصفة والموصوف، أن تذكر الموصوف فقط، أن تذكر الصفة فقط، ثلاث صور. بعض العلماء ماذا يفعل؟ يجعل كل واحدة منها مسوغا، فيذكر هذا وحده وهذا وحده وهذا وحده، تمام؟ ابن هشام دمجها كلها في شيء واحد وسماه الوصف، ثم قال: والوصف ثلاثة أنواع، أن نذكر الصفة والموصوف، أن نذكر الصفة ونحذف الموصوف، أن نذكر الموصوف ونحذف الصفة. إليكم الآن الأمثلة، إليكم الأمثلة. أما أن نذكر الصفة والموصوف فكقوله تعالى، وهذا تقدم معنا، هذا تقدم، أقصد هذا المسوغ تقدم، ليس المثال وإنما المسوغ. قال: ما ذكر فيه الصفة والموصوف نحو ولعبد مؤمن ما به خير، ولعبد مؤمن خير. طيب، عبد هنا هذه مبتدأ، طيب، وهو الموصوف، مؤمن هذه الصفة، وخير هذا الخبر. ماذا حصل الآن؟ ذكرت الصفة والموصوف. نقول عبد نكرة، كيف ساغ الابتداء به؟ نقول لأنه وصف، والنكرة إذا وصفت فإنها تتخصص ويقل وتقل نكرتها، فيجوز الابتداء بها، وهذا أمر واضح. فهذا مثل ورجل من الكرام عندنا، من الكرام نعت لرجل. الصورة الثانية أو الموصوف، يعني نذكر الموصوف ونحذف الصفة، وهذا تذكرونه أيضا تقدم معنا، مثلنا له بقوله تعالى: وطائفة قد أهمتهم. طائفة هذا هو الموصوف، بماذا وصفت هذه الطائفة؟ وصفت بصفة محذوفة تقديرها وطائفة من غيركم، من غيركم شبه جملة في محل رفع نعت لطائفة. طيب، وعرفنا أننا كيف عرفنا هذا التقدير، لأن الله عز وجل قال في الآية التي قبلها إيش؟ طائف وطائفة طائفة منكم، نعم، إيش أول الآية؟ وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، نعم، قال قبلها: يغشى طائفة منكم. قلنا لما قال طائفة منكم وصف الطائفة الأولى بأنها منكم، إذا مفهوم المخالفة أن الطائفة الأخرى ليست منكم بل من غيركم، كل ما في الأمر أن هذه الصفة وهي قوله من غيركم قد حذفت. إذن نعود، الصورة الأولى أن تذكر الصفة والموصوف كقوله ولعبد مؤمن خير. الصورة الثانية أن يذكر الموصوف وتحذف الصفة كقوله تعالى وطائفة، أي طائفة من غيركم، ذكر الموصوف وحذف الصفة. نقول: ما المسوغ للابتداء بالنكرة هنا؟ نقول: لأنها وصفت، هذا هو المسوغ، أي أين وصفها؟ أين صفتها؟ نقول: محذوفة. الصورة الثالثة قال: أو الصفة فقط، يعني ذكرت الصفة وحذف الموصوف، وهذا الذي أراده ابن عقيل هنا في قوله الثالث عشر أن تكون خلفا من موصوف. ما مثاله؟ قال: كحديث سوداء، سوداء هذه صفة، من الموصوفة بأنها سوداء؟ من الموصوفة بأنها سوداء؟ محذوف التقدير: امرأة سوداء، امرأة سوداء، ذكر الصفة وحذف الموصوف. إذن نقول الآن امرأة ما إعرابه؟ نقول هذا هو المبتدا وهو المحذوف. طيب، نكرة معرفة نكرة، ما الذي سوغ الابتداء به؟ نقول: لأنه نعت، أو إن شئت تقول لأنه وصف، أين صفته؟ سوداء وهو مذكور. واضح هذا يا شباب؟ طيب، سوداء ولود خير من حسناء عقيم، نعم، فسوداء صفة لمحذوف هو المبتدأ في الحقيقة، سوغه الوصف أي امرأة سوداء، إلا أنه حذف وأقيم الوصف مقامه أو مقامه، انتهى. نعم، وهذا لعله نقله من أوضح المسالك. وصرح في المغني، أي صرح ابن هشام في المغني بأن عده مسوغا مستقلا خلاف الصواب. يعني هذا الذي نحن فيه، وهو أن تكون خلفا من موصوف، أن تكون النكرة خلفا من موصوف، بتعبير غيره من العلماء أن تكون النكرة صفة لمحذوف. طيب، هذا هل يصلح أن نجعله مسوغا مستقلا كما فعل ابن عقيل؟ يقول ابن هشام هذا خلاف الصواب، يعني الأفضل أن يدمج مع غيره، فنذكر الوصف ثم نذكر ثلاث أنواع تحته كما فعلنا قبل قليل. قال: وصرح في المغني بأن عده مسوغا مستقلا خلاف الصواب، ويظهر أن منه قول الشاعر: ثلاث كلهن قتلت عمدا، ثلاث كلهن قتلت عمدا. نعم، أي أشخاص ثلاث. ثلاث الآن هذا صفة، أين الموصوف؟ محذوف. ما تقديره؟ أشخاص ثلاث. طيب، أشخاص نكرة، ما الذي سوغ الابتداء به؟ نقول لأنه وصف. كل ما في الأمر أننا ذكرنا الصفة وحذفنا الموصوف، فهو كحديث سوداء ولود، هذه صفات لمبتدأ محذوف تقديره: امرأة سوداء ولود خير من حسناء عقيم. طيب، ثلاث كلهن قتلت عمدا، أي أشخاص ثلاث. ونحو: تميمي عندي، تميمي عندي. تميمي صفة ومبتدأه محذوف وهو الموصوف، تقديره: رجل تميمي ما به عندي. فيكون رجل مبتدأ وتميمي صفة وعندي خبر، وسوغ الابتداء به أنه نعت. واضح لكم هذا شباب؟ هذا هو المسوغ الثالث عشر، أن تكون النكرة خلفا من موصوف، نحو: مؤمن خير من كافر. قدر المحذوف يا شباب، ما التقدير؟ نقول: رجل مؤمن. فمؤمن هذه صفة وموصوفه محذوف وهو المبتدأ وهو قوله رجل، نعم، وخير هذا خبر، ومن كافر جاء مجرور، ونقول الذي سوغ الابتداء به أنه نعت. نعم، الرابع عشر: أن تكون مصغرة، وهذا تقدم معنا في الدرس السابق، أن تكون مصغرة، نحو: رجيل عندنا. رجيل نكرة، ما الذي سوغ الابتداء به؟ نقول: لأنه مصغر. طيب، وإذا صغر كان ماذا يعني؟ نقول: لأن التصغير فيه فائدة معنى الوصف، يعني كأنه وصف، تقديره: رجل حقير عندنا. لأن أصل التصغير عند العرب، الأصل من الغرض من التصغير عند العرب هو التحقير، هو التحقير. وقد يأتي لمعاني أخرى، كان يكون لأجل التدليل كما تصغر اسم ابنك. طيب، إذا كان اسمه أنس مثلا تقول أنيس من باب التدليل ونحو ذلك، نعم يأتي هذا. لكن هل يأتي التصغير لأجل التعظيم؟ هل يصغر الشيء لأجل التعظيم؟ أكثر العلماء يمنعون هذا، يقولون لا يأتي التصغير لأجل التعظيم، وزعم بعضهم أنه يأتي. ستأتينا إن شاء الله هذه المسألة في محلها، ليس هذا الشاهد الآن. الشاهد الآن أن كلمة رجل إذا صغرتها، لو قلت رجل عندنا لا يجوز لأنها مكبرة، لكن لو صغرته وقلت رجيل عندنا نقول جاز الابتداء بالنكرة هنا. ما المسوغ؟ نقول لأنه صغر. طيب، وإذا صغر؟ نقول إذا صغر فإن فيه معنى الوصف، فيه معنى الوصف، كأنك وصفته، كأنك قلت رجيل، كأنك قلت رجل حقير عندنا، يؤول إلى هذا الكلام. ورجل حقير عندنا واضح أن رجل صف، أن رجل موصوف وحقير صفة وعندنا خبر، فيؤول إلى باب الصفة أو إلى مسوغ الصفة. و يعني قد تحدثنا نحن عن هذه المسألة بعينها في الدرس السابق، قد تحدثنا عنها بعينها في الدرس السابق في صفحة 209 عند في الحاشية، عندما قال الوصف على ثلاثة أنواع: الوصف اللفظي، الوصف التقديري، والوصف المعنوي. وقلنا الوصف المعنوي له موضعان: الموضع الأول أن تكون النكرة على صيغة التصغير، وهذا هو، هذا هو قد ذكرناه لكم هناك في الحاشية، وعرفنا لماذا ذكرناه هناك، يكون مرتبا تحت جنس واحد، وهنا يعني أفرده ابن عقيل بالذكر وجعله مسوغا مستقلا. لذلك كما ترون هذه المسوغات يا شباب تتداخل. إذن الرابعة عشر أن تكون مصغرة نحو رجيل عندنا، لأن التصغير فيه فائدة معنى الوصف تقديره رجل حقير عندنا. الخامس عشر أن تكون في معنى المحصور، أن تكون في معنى المحصور نحو شر أهر ذا ناب وشيء جاء بك. نعم، شر أهر ذا ناب، شر النكرة، ما الذي سوغ الابتداء به؟ نقول لأنه في معنى المحصور، يعني هو لا يوجد أداة حصر في الظاهر، لا يوجد إلا وما، طيب لا يوجد نفي واستثناء، نفي والاستثناء من أدوات الحصر كما تعلمون، لا وما من إله إلا الله، لا إله إلا الله، هذا أسلوب حصر، ولا يوجد مثلا إنما، مثل إنما الله إله واحد، إذن لا توجد أدوات حصر، لا توجد ألفاظ للحصر، ولكن الأسلوب هو أسلوب حصر، يعني هو من حيث المعنى فيه معنى الحصر. ونحن نقول النكرة إذا كانت في معنى المحصور فإنها تفيد، وإذا أفادت جاز الابتداء بها، لأن ابن مالك قال ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفيد، إذن إذا أفادت جاز الابتداء بها وهذه مفيدة. نعم، قبل أن نبين الصنعة النحوية في هذا المثال، دعونا نبين لكم أولا ما معنى هذا الكلام شر أهر ذا ناب، أي شر جعل ذا ناب أو جعل ذا الناب، ذا الناب يعني ذا بمعنى صاحب، يعني صاحب الناب، من هو صاحب الناب؟ هو الكلب. طيب هناك شر، هناك شيء حصل، هذا الشيء هو شر قد حصل، جعل هذا الكلب أكرمكم الله يهر، طيب جعله مهرا، ما معنى مهرا؟ يعني مصوتا، أهر يعني صوت، طيب أهر يعني صوت. هذا مثل من أمثال العرب، متى يضرب؟ هذا مثل لظهور أمارات الشر، هذا مثل لظهور أمارات الشر، فإذا رأيت علامات الشر، مقدمات الشر، فإنك تقول شر أهر ذا ناب، يعني هناك شر قد حصل. الكلاب لماذا تنبح؟ إلا إذا رأت شيئا غريبا أو شيئا مريبا، صح ولا؟ فهريرها علامة على قدوم الشر، هناك شيء غريب سيحصل، فلما ترى هذا تقول شر، إذا رأيت أي شيء غريب أو أي شيء مريب فلك أن تستعمل هذا المثل وتقول شر أهر ذا ناب، يعني هناك أمر وهذا الأمر شر وخطير، جعل كلابنا تهر، يعني جعلها تصوت، إذن هناك أمر يجب أن نستعد له. طيب نعم، شر أهر ذا ناب وشيء جاء بك، شيء جاء بك، التقدير هكذا، ما أهر ذا ناب إلا شر. انظر كيف أصبح المعنى، أرجعنا المعنى إلى أسلوب الحصر، ما أهر ذا ناب إلا شر، ما نافية وإلا استثنائية، نفي زاد استثناء ماذا يساوي يا شباب؟ يساوي الحصر. من أساليب الحصر كما درسنا في علم البلاغة أن تستعمل أدوات النفي مع أدوات الاستثناء، فتقول مثلا ما قام إلا زيد فتحصر القيام في زيد، ما أهر ذا ناب إلا شر، يعني ما أهر الكلب إلا شر، يعني لولا الشر لم يصوت الكلب. نعم، فحصرنا علة الهرير في الشر، يعني لا يوجد شيء جعله يهر إلا الشر. طيب ما أهر ذا ناب إلا شر، لاحظوا كيف تحول الأسلوب من جملة عادية شر أهر ذا ناب، طيب هذه جملة عادية، تحولت إلى جملة فيها معنى المحصور، فصارت شر هي في معنى المحصور، حصر فيها علة الهرير. فإذا الآن لما نقول شر أهر ذناب نقول شر مبتدأ وهو نكرة، ما المسوغ للابتداء به؟ نقول لأنه أفاد. كيف أفاد؟ نقول لأنه في معنى محصور، والنكرة إذا وقعت في معنى المحصور جاز الابتداء بها. طيب كيف وقع في معنى المحصور ولا يوجد أدوات حصر؟ نقول لا، يوجد من حيث المعنى، يوجد، لأن معنى شر أهر ذناب معناه ما أهر ذناب إلا شر. نعم. والمثال الآخر، شيء جاء بك، شيء جاء بك، نقول فيه مثل ما قلنا في المثال الأول، شيء هذا نكرة، ما الذي سوغ الابتداء به؟ نقول لأنه وقع في معنى المحصور، وإذا وقع في معنى المحصور فإنه يجوز الابتداء به لأنه يكون مفيدا. طيب كيف وقع في معنى المحصور؟ نقول لأن تأويل الكلام هكذا، ما جاء بك إلا شيء، ما جاء بك إلا شيء. انظر كلمة شيء التي كانت في ابتداء الكلام أصبحت الآن في آخر الكلام، لماذا؟ لأنها وقعت محصورة، حصر فيها علة المجيء. على أحد القولين، والقول الثاني أن التقدير، شر عظيم أهر ذناب. هذا يشبه أي مسألة يا شباب؟ هذا يشبه مسألة درسناها في الدرس السابق عند ذكر أنواع الوصف الثلاثة، الوصف اللفظي والوصف التقديري والوصف المعنوي. طيب، وقلنا إن الوصف المعنوي على نوعين أو على موضعين، والموضع الأول في التصغير والموضع الثاني في التعجب. قلنا التعجب لما تقول ما أحسن زيدا، قلنا بعض العلماء إيش قدرها؟ قال ما أحسن زيدا معناها شيء عظيم حسن زيدا، صح؟ كذلك هنا سلك بعض العلماء هذا المسلك، فقالوا شر أهر ذناب، لك أن تقول صح كما قلت أنت أن شر هذا وقع في معنى المحصور كما شرحنا، لكن نستطيع أن نقول هناك مسوغ آخر وقد تقدم ذكره، وهو أن نقول إن شر هي وقعت موصوفة، كل ما في الأمر أن صفتها حذفت، وأصل الكلام هكذا، شر عظيم أهر ذناب، فشر مبتدأ وعظيم صفة، وهذه الصفة هي التي سوغت الابتداء بها، كل ما في الأمر أنها حذفت. وقد علمتم قبل قليل أن الصفة مع الموصوف تارة يذكران معا وتارة يحذف أحدهما. وكذلك نقول في المثال الثاني، شيء جاء بك، تقديره شيء عظيم جاء بك، الذي سوغ الابتداء بشيء مع أنه نكرة أنه وصف بكلمة عظيم، فيكون داخلا في قسم ما جاز الابتداء به لكونه موصوفا، لأن الوصف أعم من أن يكون ظاهرا أو مقدرا، وهو ها هنا مقدر. طيب، وقد عرفنا نحن أنواع الوصف الثلاثة، الوصف اللفظي وهو الذي يكون مذكورا في الجملة، والوصف التقديري وهو الذي يكون منويا لكنه حذف. طيب، والوصف المعنوي وهو الذي يؤول أو يكون معناه بمعنى الموصوف. نعم. نعم. السادس عشر، المسوغ السادس عشر، قال أن يقع قبلها واو الحال، أن يقع قبلها أي قبل النكرة واو الحال، كقوله سرينا ونجم قد أضاء فمذ بدا، محياك أخفى ضوءه كل شارق، سرينا ونجم قد أضاء فمذ بدا محياك أخفى ضوءه كل شارق. هذا البيت من الشواهد التي لا يعرف قائلها. سرينا، هذا الفعل من السرى بضم السين، وهو السير ليلا، السير ليلا يقال له السرى. نعم، والعرب يعني يسمون يعني يطلق السير عندهم على أنواع وأشكال كثيرة، فإذا كان السير في الصباح فله اسم، وإذا كان السير في الليل فله اسم، وما زال العرب إلى وقتنا هذا يسمون المشي أو السير ليلا يسمونه سرى إلى وقتنا هذا، يقولون سريت يعني مشيت في الليل. طيب، من السرى بضم السين وهو السير ليلا، ومنه الآية طبعا الكريمة، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. ولذلك أشكل على بعض العلماء أنه ما الفائدة من قوله ليلا، لأن السورة أصلا لا يكون إلا بالليل، فما الحاجة إلى قوله ليلا؟ هذه وقفوا عندها في هذه الآية الكريمة، راجعوها وله أجوبة طبعا. نعم، سرينا من السورة بضم السين، وهو السير ليلا. أضاء أي أنار. فمذ بدا محياك أي ظهر محياك، بدا يبدو يعني ظهر، بدا لي كذا يعني ظهر لي كذا. محياك هو الوجه، وجهك. بدا لي محياك أي بدا وجهك. المعنى، شبه هذا الشاعر الممدوح أي الشخص الذي يمدحه، الشخص الذي وقع عليه المدح بهذه الأبيات، شبه الممدوح بالبدر تشبيها ضمنيا، ولم يكتفي بذلك حتى جعل ضوء وجهه أشد من نور البدر وغيره من الكواكب المشرقة. نعم، سرينا ونجم قد أضاء، فمذ بدا محياك أخفى ضوءه كل شارقي، يعني لما ظهر نور وجهك غطى وأخفى على نور جميع الكواكب. أشك أن هذا يعني مدح كبير جدا، يعني أتمنى أن يكون هذا الممدوح يستحق ذلك وليس لأجل دنيا يعني. وهذا يشبه قول الآخر وهو النابغة، لعله النابغة، حين قال فإنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبد منهن كوكب. نعم، الإعراب، سرينا هذا ليس فيه شيء، فعل وفاعل، ونجم هذه الواو هي واو الحال، هذه الواو هي واو الحال وهي محل الشاهد كما سيأتي إن شاء الله. ونجم مبتدأ وقد حرف تحقيق لأنه دخل على فعل ماضي. طيب، وأضاء فعل ماضي وفاعله هو، يعود على النجم. والجملة في محل رفع خبر مبتدأ. مذ هنا اسم لأن مذ لها عدة استعمالات، طيب سنعرفه إن شاء الله في بيت خاص في الألفية. مذ اسم دل على الزمان في محل رفع مبتدأ، وبدأ فعل ومحياك فاعل بدأ إلى آخره، هذا ليس فيه إشكال. البقية باقي إعراب البيت واضح وظاهر. طيب، الشاهد فيه قوله ونجم قد أضاء، ونجم قد أضاء، هذا هو محل الشاهد. أشياء باختصار شديد، نجم نكرة، ما الذي سوغ الابتداء به؟ نقول لأنها وقعت بعد واو الحال، هذا باختصار شديد. قال ونجم قد أضاء، حيث أتى بنجم مبتدأ مع كونه نكرة لسبقه بواو الحال، هذا هو محل الشاهد والجواب. والذي نريد أن ننبهك إليه هنا أن المدار في التسويق على وقوع النكرة في صدر الجملة الحالية، سواء كانت مسبوقة بواو الحال كهذا الشاهد أم لم تكن مسبوقة به. يعني يريد أن يقول محي الدين، المسوغ الحقيقي ليس فقط هو تقدم واو الحال، بل المدار في التسويغ على وقوع النكرة في صدر الجملة الحالية. طيب، يعني بمعنى لا يهم أن توجد واو الحال كهذا البيت الشعري، سرينا ونجم قد أضاء، طيب هنا توجد واو الحال، لكن هل يشترط يعني ظاهر كلام ابن عقيل قد يفهم منه أنه لا بد من وجود هذه الواو؟ يقول محي الدين لا يجب، المهم أن تكون الجملة حالية. طيب، إذن سواء كانت مسبوقة بواو الحال كهذا الشاهد سرينا ونجم، أي سرينا وحالنا هو كذا وكذا، والحال أن نجما قد أضاء، طيب كهذا الشاهد، أم لم تكن مسبوقة به، أي لم تكن الجملة أو النكرة مسبوقة به، أي مسبوقة بواو الحال، كقول شاعر الحماسة. ديوان الحماسة لمن يا شباب؟ هذا لا يليق لمن يدرس الألفية ولا يعرف ديوان الحماسة، لا يليق، قبيح يعني. ديوان الحماسة لأبي تمام، وهو عبارة عن مختارات شعرية اختارها أبو تمام من عيون الشعر العربي، ويعني حسبك بأبيات اختارها أبو تمام الذي يفضله بعض الأدباء كالطنطاوي وغيره، يفضله على المتنبي. طيب يعني هذا وجهة نظر، يعني بعضهم يقول إن أبا تمام أشعر من المتنبي. المهم أن أبا تمام هذا الطائي جاء إلى شعر العرب، اختار منه عيونه وجمعه في كتاب سماه الحماسة، وقد أقبل عليه العلماء حفظا وشرحا، حفظا وشرحا. وبلغني أن بعض المحاضر في موريتانيا يحفظونها أو يحفظونها، يعني يحفظها الطلاب، وعليها شروح كثيرة، منها شرح التبريزي ومنها شرح المرزوقي، نعم، وغيرها من الشروح. وإذا قرأت في كتب العلماء يقولون قال الحماسي، قال الحماسي، طيب يقصدون به قال الشاعر الذي ذكره أبو تمام في ديوان الحماسة، هذا معنى الحماسي، ليس هو اسما لشاعر ولا ولا ولا اسما لقبيلته، وإنما هو إشارة إلى أن هذا الشاعر قد ذكر ديوانه في الحماسة. وقد رأيت بعض العلماء يقدم ديوان الحماسة على المعلقات، ويقول إن الأولى لطالب العلم أن يقدم وأن يشتغل بديوان الحماسة على المعلقات المعروفة. وأنا أقول الجمع بينهما ممتاز، الجمع بينهما ممتاز ولا تعارض. إذن يقول قد تكون هناك الواو مثل هذا الشاهد الذي نحن فيه، سرينا ونجم، وقد لا تكون الواو موجودة كقول شاعر الحماسة تركت ضأني تود الذئب راعيها وأنها لا تراني آخر الأبد، الذئب يطرقها في الدهر واحدة وكل يوم تراني مدية بيدي. أجل الشاهد الشاهد قوله وكل يوم تراني مدية بيدي، مدية مبتدأ مع كونه نكرة، ما المسوغ؟ قال وسوغ الابتداء به وقوعه في صدر جملة الحال، لأن مدية بيدي هذه جملة حالية، لأن جملة مدية بيدي في محل نصب حال من ياء المتكلم في قول تراني، كأنه قيل كيف تراني، كيف تراني، قال مدية بيدي، تراني حال كوني مدية بيدي. وما هي المدية يا شباب؟ المدية هي السكين. طيب إذا مدية بيدي هذه جملة اسمية حالية، وصاحب الحال هو الياء من تراني، كأنه قيل له، كأنه قيل أو كأنه يقول هو كيف تراني، الجواب تراني مدية حال كوني، حال كون المدية في يدي، هذا هو المعنى. ما الشاهد؟ أن هذه الجملة الحالية مبتدأها نكرة، وسوغ الابتداء بها أنها وقعت جملة حالية، أين الواو؟ هل هناك واو الحال؟ لا. إذا ماذا نستنتج من هذا؟ أنه لا يشترط تقدم واو الحال على الجملة الحالية، بل مجرد وقوعها جملة حالية هذا مسوغ في حد ذاته، سواء إن وجدت الواو طيب، إن لم توجد فلا بأس، وقد مثلنا لكم على الاثنين. قال ويجوز، نعم، ثم قال محي الدين ويجوز أن يكون مثل بيت الشاهد. ماذا يعني ببيت الشاهد؟ يقصد به سرينا ونجم قد أضاء. يقول يجوز أن يكون مثله قول الشاعر، قول عندي اصطبار وشكوى عند فاتنتي، فهل بأعجب من هذا امرؤ سمع؟ عندي اصطبار وشكوى عند فاتنتي، فهل بأعجب من هذا امرؤ سمع؟ فإن الواو في قوله وشكوى عند فاتنتي يجوز أن تكون واو الحال، إذا جعلتها واو الحال ستصبح مثل سرينا ونجم قد أضاء. وشكوى مبتدأ وهو نكرة، فنقول سوغ الابتداء به وقوعه جملة حالية وقد سبق بواو الحال، وعند ظرف متعلق بمحذوف خبر المبتدأ، فإذا عربناه على هذا الوجه كان مثل بيت الشاهد تماما. واضح هذا شباب؟ نعود الآن إلى ابن العقيل. إذن قال السادس عشر أن يقع قبلها واو الحال كقوله سرينا ونجم قد أضاء فمذبدا محياك أخفى ضوءه كل شارق. السابع عشر أن تكون معطوفة على معرفة، نعم، يقول السابع عشر أن تكون معطوفة على معرفة النحو زيد ورجل قائمان. زيد ورجل قائمان. نعم. فرجل هنا نكرة سوغ الابتداء به أنه عطف على معرفة وهو زيد. طيب. الثامن عشر أن تكون معطوفة على وصف نحو تميمي ورجل في الدار. تميمي ورجل في الدار. رجل هذا مبتدأ نكرة ما الذي سوغ الابتداء به أنه عطف على وصف. ما هو الوصف؟ تميمي. لأن تميمي وصف لمبتدأ محذوف تقديره رجل تميمي كما تقدم معنا قبل قليل. التاسع عشر أن يعطف عليها موصوف. أن يعطف عليها موصوف نحو رجل وامرأة طويلة في الدار. رجل نكرة. ما الذي سوغ الابتداء به؟ نقول أنه عطف عليه شيء آخر. ما هو؟ امرأة. طيب هذه المرأة موصوفة، فنقول النكرة إذا عطف عليها موصوف فإنه يجوز الابتداء بها. يعني بمعنى أن رجل لم يوصف، صح؟ رجل لم يوصف بشيء، لكنه عطف عليه شيء موصوف، وهو من؟ امرأة طويلة. امرأة هذا المعطوف على رجل، وطويلة هذا صفة لامرأة. فيعني صار كأنه من قبيل، يعني دخل في جنس الوصف، دخل في جنس الوصف. إذن رجل مبتدأ سوغ الابتداء به أنه جيء بشيء بعده معطوف عليه، وهذا المعطوف عليه قد وصف، فله علاقة بإيش؟ من بعيد لبعيد له علاقة بالوصف. نعم. العشرون أن تكون مبهمة. قال الخضري أي مقصودا إبهامها لأن البليغ قد يقصده، فلا يرد أن إبهام النكرة هو المانع، فكيف يسوغ؟ يعني قد يقول قال أنتم أصلا منعتم الابتداء بالنكرة لأن فيها إبهاما وجهالة، صح؟ لماذا قلنا لا يجوز الابتداء بالنكرة؟ قلنا لأن النكرة مجهولة مبهمة، والحكم على المجهول لا يفيد. طيب هذا فهمناه في الدرس السابق. الآن تأتون وتقولون إن من مسوغات الابتداء بالنكرة أن تكون مبهمة، أليس هذا تناقضا منكم؟ نقول لا لا ليس تناقضا. كيف؟ ما مرادكم بقولكم مبهمة؟ نقول أن تكون مبهمة أي مقصودا إبهامها لأن البليغ قد يقصده. أحيانا الإنسان البليغ المتكلم البليغ قد يتعمد أن يبهم عليك شيء لحكمة أو لغاية يراها، إما للإلغاز وإما للتشكيك وإما ليجعلك تفكر وإما لأغراض كثيرة. طيب فالإبهام هنا ليس من أصله وإنما أنت قصدته. إذن العشرون أن تكون مبهمة كقول امرئ القيس مرسعة بين أرساغه به عسم يبتغي أرنباء. مرسعة بين أرساغه به عسم يبتغي أرنباء. نعم. اتفق الرواة على أن هذا البيت لشاعر اسمه امرؤ القيس كما قاله الشارح العلامة، لكن اختلفوا فيما وراء ذلك. كيف يعني؟ يعني هناك كثير من الشعراء ومن العرب من يقال له امرؤ القيس، لا تظن أنه هناك فقط شاعر واحد يقال له امرؤ القيس وهو صاحب المعلقة المشهورة قفا نبكي من ذكرى حبيب منزلي، بل هناك كثير ممن يقال له من شعراء العرب امرؤ القيس. طيب كثير يعني سردهم في القاموس، في القاموس المحيط وفي شرحه تاج العروس سردهم وجمعهم وسردهم. نعم. إذن اختلفوا فيما وراء ذلك، فقيل إن هذا البيت لامرؤ القيس بن حجر الكندي الشاعر المشهور. طيب قيل هذا، وقال أبو قاسم الكندي ليس ذلك بصحيح، بل هو لامرؤ القيس بن مالك الحميري. لكن الثابت في نسخة ديوان امرؤ القيس بن حجر الكندي برواية أبي عبيدة والأصمعي وأبي حاتم الزيادي وفيما رواه الأعلم الشنتمري من القصائد المختارة نسبة هذا البيت لامرؤ القيس بن حجر الكندي. وقال السيد المرتضى في شرح القاموس نقرا عن العباب ما نصه هو لامرؤ القيس بن مالك الحميري كما قاله الآمدي، وليس لابن حجر كما وقع في دواوين شعره، وهو موجود في أشعار حمير انتهى. ومهما يكن من شيء فقد روى الرواة قبل بيت الشاهد قوله أيا هند لا تنكحي بوهة، أيا هند لا تنكحي بوهة عليه عقيقته أحسبا. نعم، وهذه الأبيات كررها أو نقلها أكثر من مرة الزبيدي في تاج العروس، ويقولون إن هذه الأبيات لامرؤ القيس في يقولون إن هذه الأبيات لامرؤ القيس يخاطب بها أخته اسمها هند، وينصحها يقول أيا هند لا تنكحي بوهة عليه عقيقته أحسبا مرسعة بين أرساغه به عسم يبتغي أرنبا ليجعل في رجله كعبها حذار المنية أن يعطبا. طيب، بوهة يقول لأخته ينصحها لا تتزوجي رجلا بوهة. ما معنى رجلا بوهة؟ البوهة هو الرجل الضعيف الطائش، وقيل البوهة هو الرجل الأحمق. فهو ينصح أخته يقول لها إياك أن تتزوجي رجلا أحمق، ثم أخذ يصف هذا الرجل الأحمق بقوله عليه عقيقته أحسبا. عقيقته، العقيقة هو الشعر الذي يولد به الطفل. أحسب، الأحسب من الرجال هو الرجل الذي بيضت جلدته. وقال القتيبي أراد بقوله عليه عقيقته أنه لا يتنظف، ما دام شعره الشعر الذي يولد به الطفل ما زال موجودا فيه. طيب، يعني كأنه يرمز إلى أنه قذر، يعني أنه لا يتنظف لا يتطهر. وقال أبو علي معناه أنه لم يعق عنه في صغره، فما زال حتى كبر وشابت معه عقيقته. طيب، يعني هذا مبني على أن العقيقة كانت موجودة عند العرب في الجاهلية، فليحقق هذا. مرسعة هي التميمة يعلقها مخافة العطب على طرف الساعد فيما بين الكوع والكرسوع. طيب، هذه هي المرسعة، هي التميمة. نعم، وهل المرسعة هي التميمة عينها أم هي صفة للتميمة ينظر فيه. طيب، وهذا من خرافات الجاهلية، كانوا يعلقون أشياء على أيديهم أو أعناقهم يزعمون أنها تحميهم. وقيل هي مثل المعاذة، وكان الرجل من جهلة العرب يشد في يده أو رجله حرزا لدفع العين أو مخافة أن يموت أو يصيبه بلاء. طيب، مرسعة بين أرساغه. نعم، الأرساغ جمع رسغ بوزن قفل، يعني أنه يجعلها في هذا المكان، ويروى هكذا مرسعة بين أرباقه، الأرباق جمع ربق بكسر فسكون، وهو الحبل فيه عدة عرن، ومعناه أنه يجعل تميمته في حبال. به عسم يبتغي أرنبا، العسم هو اعوجاج في الرسغ ويبس. أرنبا، يبتغي أرنبا يعني يطلب أرنبا، والأرنب حيوان معروف، وإنما طلب الأرنب دون الظباء ونحوها لما كانت تزعمه العرب من أن الجن تجتنبها، فمن اتخذ كعبها تميمة لم يقربه جن. لو أخذ كعب الأرنب لا يقربه الجن، يتزعم العرب هذا، ولم يؤذه سحر، كذا كانوا يزعمون. وأراد أنه جبان شديد الخوف، يعني لماذا هو يتلهث ويبحث عن الأرنب ليأخذ كعبه ويعلقه عليه يعني ويتخذ تميمة، إلا أنه جبان يخاف من حوادث الدهر، لو كان شديدا مهابا لم يفعل هذا. سبحان الله، جاء الإسلام وأبطل كل هذا وعلق الإنسان بربه، فلا يتعلق بالماديات ولا بالتمائم ولا بهذه الأمور المادية، وإنما يتعلق برب الأرباب سبحانه وتعالى. المعنى يخاطب هندا أخته فيما ذكر الرواة ويقول لها لا تتزوجي رجلا من جهلة العرب أحمق، يضع التمائم ويقعد عن الخروج للحروب، وفي رسغه اعوجاج ويبس، لا يبحث إلا عن الأرانب ليتخذ كعوبها تمائم جبنا وفرقا. فرقا يعني خوفا. نعم. قال محي الدين أيضا في الإعراب قال وقد وصف البوها في هذين البيتين بخمس صفات، يعني امرؤ القيس وصف هذا الرجل الأحمق بخمس صفات وهي عبارة عن جمل أو شبه جمل: واحد عليه عقيقته، الثاني أحسب، الثالث مرصعة بين أرصاغه، الرابع به عسم، الخامسة يبتغي أرنبا. تمام، ننظر ماذا يقول العلامة الخضري. طيب لم يأتي بشيء إضافة على ما ذكره محي الدين، وأنا قلت لكم محي الدين يستبد كثيرا من الخضري. طيب الشاهد فيه قوله مرسعة، فإنها نكرة وقعت مبتدأ، هذا الآن محل الشاهد. ما الذي سوغ الابتداء بها؟ نقول وقد سوغ الابتداء بها إبهامها، يعني المتكلم هنا البليغ وهو امرؤ القيس قصد أن يبهمها على السامع، أن يجعلها مجهولة، ومعنى ذلك أن المتكلم قصد الإبهام بهذه النكرة ولم يكن له غرض في البيان والتعيين أو تقليل الشيوع. يعني هو يستطيع أن يجعلها معرفة لكن هو ترك هذا عمدا وجاء بها نكرة لأنه يريدها أن تكون مبهمة. طيب، وله غرض في هذا، وأنت خبير بأن الإبهام قد يكون من مقاصد البلغاء، ألا ترى أنه لا يريد مرسعة دون مرسعة؟ وهذا معنى قصد الإبهام الذي ذكره الشارح. نعم. طيب، ما هو الغرض الذي أراده امرؤ القيس حينما جعل مرسعة نكرة؟ قلنا الإبهام. طيب، ما غرضه من الإبهام؟ ما هدفه؟ قال الخضري قصد إبهامها تحقيرا للموصوف، يعني أن هذه التميمة المرسعة هي مرسعة، يعني نحن درسنا في علم البلاغة أن التنكير يكون للتحقير. طيب، فأنت بدل أن تقول جاءني الرجل، الرجل معرفة، المعرفة يعني لا تستعمله العرب للتحقير كثيرا، الأصل في التحقير كما في علم البلاغة أن يكون للنكرات، فتقول جاءني رجل فتنكره، تريد بذلك أن تحقره بدلا من أن تقول جاءني الرجل. طيب، جاءني الرجل هذا فيه مدح، خصوصا إذا قصدت بأل هنا الاستغراق، استغراق الصفات، فهذا يكون فيه مدح. لكن إذا أردت أن تحتقره وأن تزجره تقول جاءني رجل، هكذا بأسلوب النكرة. طيب، وهذا الأسلوب يستعمله القرآن كثيرا. فالآن قول امرؤ القيس مرسعة هذا نكرة، ماذا قصد بهذا التنكير؟ قصد به التحقير، فمن أغراض التنكير عند البلاغيين هو التحقير. كيف يكون إذن كيف صار المعنى أن هذا الرجل الأحمق الذي حذر امرؤ القيس أخته من أن تتزوجه، هذا الرجل الأحمق هو وصل به من الجبن أو من الخوف أنه يحتمي بتميمة حقيرة، واضح؟ يحتمي بأدنى تميمة، واضح هذا؟ إذن هذا هو السبب في قوله مرسعة، أن هذا الرجل الأحمق إنما يحتمي بتميمة مرسعة. طيب، وهذه المرسعة نكرة وقصد تنكيرها لأجل التحقير، أي أنه يحتمي بأدنى تميمة، أي مهما كانت حقيرة. وحتى تفهموا أسلوب التنكير الذي يفيد التحقير، تأملوا في قوله تعالى، وهذه من أمثلة البلاغيين: ولتجدنهم أحرص، في كلام الله عز وجل عن اليهود: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، على حياة، حياة هنا نكرة قصد به التنكير والتحقير، قصد به التحقير، يعني أن هؤلاء اليهود من جشعهم ومن جبنهم ومن حبهم للحياة يحرصون على أي حياة ولو كانت حقيرة. لم يقول ولتجدنهم أحرص الناس على الحياة، لم يقل هكذا، قال ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، أي مهما حقرت، أي على حياة حقيرة يحرصون عليه، حتى لو كان يعيش في ذل وفي هوان وفي ضرب وفي ويستباح عرضه وشرفه وماله وكل شيء، ما عنده مشكلة يعيش، المهم أن يعيش. الله المستعان. نعم، أين وصلنا؟ واعلم، يقول محي الدين، واعلم أن الاستشهاد بهذا البيت لا يتم إلا على رواية مرسعة بتشديد السين مفتوحة وبرفعها، مرسعة بالرفع هكذا، وتفسيرها بما ذكرنا، وقد رويت بتشديد السين مكسورة مرسعة ومعناها الرجل الذي فسد موقع عينه. نعم، بتشديد السين مفتوحة، هذه روايتنا مرسعة، ويروى مرسعة مرسي. نعم، ومعناها الرجل الذي فسد موقع عينه، وعلى هذا تروى بالرفع والنصب، على هذا أي على كسر السين تروى بالرفع مرسعة ومرسعة، فرفعها على أنها خبر المبتدا محذوف، والتقدير هو مرسعة أي البوهة السابق مرسعة، ونصبها على أنها صفة لبوهة في البيت السابق من باب الوصف المفرد، ولا شاهد في البيت لما نحن فيه الآن على إحدى هاتين الروايتين. طيب، الذي يعنينا نحن هو الوجه الأول الذي اعتمدناه. نعم، نعود الآن إلى ابن عقيل. نعود لابن عقيل، قال العشرون أن تكون مبهمة قول ابن القيس مرسعة بين أرساغه به عسم يبتغي أرنبة. الحادي والعشرون أن تقع بعد لولا، أي أن تقع النكرة بعد لولا، كقوله لولا اصطبار لأودى كل ذي مقة لما استقلت مطاياهن للضعن، لولا اصطبار لأودى كل ذي مقة لما استقلت مطاياهن للضعن. نعم، نعم. قال لم ينسب هذا الشاهد إلى قائل معين. اللغة أودى، يقال الذي أودى بفلان كذا وكذا، أودى بفلان حبه المال، أودى يعني أهلكه، أودى فعل لازم معناه هلك. كل ذي مقة، المقة هي الحب، وله فعل يقال له ومق، ومقه يمقه مقة، مثل وعده يعده عدة، والتاء في مقة عوض عن فاء الكلمة وهي الواو كعدة، وهذا له بيت خاص في الألفية سيأتي في في في في الكلام عن عدة أن حصل فيها حذف، له بيت خاص في الألفية. إذا مثل عدة وزينة ونحوهما. استقلت يعني نهضت وهمت بالمسير. الضعني الرحيل والسفر، وهو بفتح العين هنا. المعنى يقول إنه صبر على سفر أحبابه، إنه صبر على سفر أحبابه وتجلد حين اعتزم الرحيل، ولولا ذلك الصبر الذي أبداه وتمسك به لظهر منه ما يهلك بسببه كل من يحبه ويعطف عليه. نعم، لولا اصطبار لأودى أي لهلك كل ذي مقة أي كل ذي حب لما استقلت مطاياهن للضعن، يعني لما هموا بالرحيل، وهذه من أشد اللحظات على المحبين أن يروا أحبابهم يرحلون. الشاهد فيه لولا اصطبار، اصطبار نكرة، سوغ الابتداء به أنه وقع بعد كلمة لولا، هذا الزبدة، وإنما كان وقوع النكرة بعد لولا مسوغا الابتداء بها، لأن لولا تستدعي جوابا يكون معلقا على جملة الشرط التي يقع المبتدا فيها نكرة، فيكون ذلك سببا في تقليل شيوع هذه النكرة. طيب، الثاني والعشرون أن تقع بعد فاء الجزاء، كقولهم إن ذهب عير فعير في الرباط، إن ذهب عير فعير في الرباط، الشاهد عير الثانية حيث وقعت نكرة مبتدا، ما المسوغ الابتداء بها؟ نقول أنها سبقت بفاء الجزاء، هذه الفاء الجزاء التي تأتي مع أسلوب الشرط، التي تقع في جواب الشرط. هذا مثل من أمثال العرب، العير بفتح في السكون هو الحمار العير، والرباط على وزن كتاب ما تشد به الدابة، ويقال قطع الظبي رباطه ويريدون قطع حبالته، يضرب للرضا بالحاضر وعدم الأسف على الغائب. هذا مثل جميل جدا. يعني مثلا أنت عندك سيارتان، فجاء يعني المجرمون وسرقوا سيارة واحدة منك، فأنت حزنت على هذه السيارة التي ذهبت، فجاءك شخص يريد أن يسليك وأن يخفف عليك مصابك، قال لك لا تحزن، إن ذهب عير فعير في الرباط. واضح؟ يعني إذا كان هذا، يعني في الزمن السابق كان وسيلة النقل هي الدواب هذه، فكانوا يسلون أنفسهم بهذا. من عندهم مثلا حماران، فإذا ذهب سرق حمار أو مات حمار أو هلك حمار، يقولون له لا تحزن، إذا ذهب عير فعير في الرباط، أي عندك عير بدل عنه، يعني العوض موجود. تستطيع أن تستعمل هذا المثال في كثير من المواقف في حياتك. إذن يضرب للرضا بالحاضر وعدم الأسف على الغائب، والاستشهاد به في قوله فعير، حيث وقع مبتدا مع كونه نكرا لكونه واقعا بعد الفال واقع في جواب الشرط. وانظروا هذا المثل في مجمع الأمثال الميداني، هذا كتاب مهم يقع في 4 مجلدات، هو كتاب مهم لابد أن يكون عندك. وانظره في كتاب كذا وكذا، رواه هناك إن هلك عير فعير في الرباط، أي بلفظ آخر. وقال بعد روايته يضرب مثلا للشيء يقدر على العوض منه فيستخف بفقده، ونحو هذا المثل في معنى قول كثير عزة أو عزة، هل وصل عزة إلا وصل غانية، في وصل غانية من وصلها بدل. نعم، هذا مثل نفس المعنى، يعني الغانية هي المرأة الجميلة التي استغنت بجمالها، طيب التي استغنت بجمالها عن أن تتزين، وقيل في تفسير الغانية غير ذلك. فالمهم أنه يقول هل وصل عزة، يخفف على نفسه، يعني يقول هل وصل عزة إلا وصل غانية، إلا وصل امرأة جميلة، في وصل غانية من وصلها بدل، يعني يستطيع أن يعتاض ويتسلى بامرأة أخرى، هذه امرأة وهذه امرأة في النهاية، يعني هذا ممكن يسلى به الرجل الذي انفصل من زوجته. طيب نعم، 23، أن تدخل على النكرة لام والابتداء، نحو لرجل قائم، رجل النكرة، ما الذي سوغ الابتداء به؟ دخول لام الابتداء، هذا اللام سميت لام ابتداء لأنها تدخل على مبتدأ، وأحيانا تتأخر وتصبح في آخر الكلام أو في وسطه، فيقال لها المزحلقة لأنها زحلقت من أول الكلام، وستأتينا إن شاء الله في باب إن وخواتيها. 24، أن تكون بعد كامل خبرية، نحو قوله كم عمة لك يا جرير وخالة، فدعاء قد حلبت علي عشاري، كم عمة لك يا جرير وخالة، فدعاء قد حلبت علي عشاري. البيت للفرزدق من كلمة يهجو فيها جريرا، وقبله كم من أب لي يا جرير كأنه قمر المجرة أو سراج نهاري، ورث المكارم كابرا عن كابرا كابرا عن كابر، ضخم الدسيعة كل يوم فخاري، إلى أن يقول كم عمة لك يا جرير، يهجوه كم عمة لك يا جرير وخالة، فدعاء قد حلبت علي عشاري. طيب، المجرة هي باب السماء، انظروا في اللغة الآن شباب كي ننتهي من الدرس. المجرة هي باب السماء، وقيل هي الطريق التي تسير منها الكواكب. لفظة المجرة، مجرة، هذه لفظة قديمة جدا. الدسيعة هي الجفنة أو المائدة الكبيرة، وضخامتها كناية عن الكرم. نعم، كم من أب لي يا جرير كأنه قمر المجرة، يعني يمدح آباءه ويهجو جريرا. طيب، فيقول الفرزدق لجرير كم من أب لي يا جرير كأنه قمر المجرة، يعني باب السماء يمدحه، أو سراج نهاري، هؤلاء الآباء أو هذا الأب ورث المكارم كابرا عن كابر، ضخم الدسيعة، هذا يمدحه بكرمه، يقول إنه ضخم الدسيعة، والدسيعة هي الجفنة أو المائدة الكبيرة التي يوضع فيها طبعا الطعام ويضيف فيها الضيوف، وهذا كله كناية عن كرم آباء الفرزدق، لأن ذلك يدل على كثرة الآكلين، على كثرة الأكلة الذين يلتفون حولها، يعني كلما كثر الطعام معناها أنه أن الضيوف كثيرين، أن الضيوف كثيرون، وهذا يعني كثرة كرم هذا الرجل. ثم يقول كم عمة لك يا جرير، كم عمة لك يا جرير وخالة فدعاء. الفدعاء، المرأة الفدعاء، هي المرأة التي اعوجت إصبعها من كثرة حلبها. المرأة التي اعوجت إصبعها من كثرة حلبها، من كثرة ما يعني تمسك الضرع وتحلبه، طيب تحلب الناقة، فمن كثرة ما تفعل هذا من كثرة الحلب اعوجت أصابعها. ويقال الفدعاء هي التي أصاب رجلها الفدع من كثرة مشيها وراء الإبل، والفدع هو زيغ في القدم بينها وبين الساق. وقال ابن فارس الفدع اعوجاج في المفاصل كأنها قد زالت عن أماكنها. طيب، المهم أنه يعير جريرا بأن له عمة أو خالة فدعاء، عمة فدعاء أو خالة فدعاء، يعيرها بأن فيها هذا العيب وهو عيب الفدع. هذه العمة أو هذه الخالة الفدعاء ماذا فعلت؟ قد حلبت علي عشاري. العشار جمع عشراء، نعم، بضم العين المهملة وفتح الشين، نعم، عشراء بضم العين المهملة وفتح الشين، وهي الناقة التي أتى عليها من وضعها 10 أشهر. وفي التنزيل الكريم وإذا العشار عطلت. طيب، نعم، قبل أن ننتقل إلى الإعراب والشاهد في البيت، ننظر ماذا يقول الخضري إذا كان أضاف شيئا من الفوائد. نعم، يقول وقد حذف نظيره من عمة كما حذف لك من خالة ففيه احتباك، يعني أنه قال كم عمة لك يا جرير وخالة فدعاء، وصف الخالة بأنها فدعاء ولم يذكر ذلك في العمة، هذا على أنه حذفه على أنه معلوم، يعني كأنه قال كم عمة فدعاء وكم خالة فدعاء. طيب، هذا الأسلوب في علم البلاغة يسمى بالاحتباك. حلبت علي عشاري، تكلمنا عن العشار وهي الناقة الحامل، وأتى بلفظة على إشارة إلى أنه كان مكرها في حلب مثل هذين عشاره لحقارتهما. طيب، طيب، يعني الخلاصة معنى البيت أنه يسب جريرا بأن له عمة. طيب، أو يعني سنعرف أن نوع هنا كم، هل هي استفهامية أو خبرية، سنعرف هذا وسنعرف الفرق بينهم إن شاء الله في الإعراب. طيب، فهو يقول أنت يا جرير لك عمات أو لك خالات، صفة هذه العمة أو صفة هذه الخالة بأنها فدعة، طيب، وأنها يعني قد حلبت علي عشاري، وبكثرة ما حلبت علي إبلي أو ناقتي فهي قد أصيبت بهذا الفدع، يحقرهما بذلك. يعني كأنه يقول أن يعني عماتك وخالتك يعملن عندي، موظفهم عندي يعني للإهانة والتحقير. طيب، الإعراب، انظر الآن كم يجوز في كم هذه أن تكون استفهامية ويجوز أن تكون خبرية، وفرق كبير عظيم بينهما. الخبرية هي الكم الخبرية هي التي تحتمل الصدق أو الكذب، أما الاستفهامية فالاستفهام من قبيل الإنشاء، والإنشاء لا يحتمل الصدق أو الكذب. طيب، فإذا وأيضا يعني الاستفهامية يطلب منها الجواب، لما أقول كم كذا عندك، طيب يعني أريد منك الجواب، تقول لي 3 4 5 6، هذا الاستفهامية. أما الخبرية لا أطلب منك جوابا، وإنما أنا أخبرك، أنا الذي أخبرك، أنا أفتخر، أقول كم كتب قرأت، يعني قرأت كتبا كثيرة، فأنا لا أسألك هنا ولا أريد منك جوابا، بل أنا أخبرك عن حالي وأفتخر بشأني، طيب، وأباهي به. هذا يقال له إيش؟ الخبرية. إذن هناك كم الخبرية وهناك كم الاستفهامية. كم الخبرية القصد منها التكثير والمفاخرة والمباهة ونحو ذلك، ومنه قوله تعالى وكم من قرية أهلكناها، يعني كثير، هذه كم الخبرية. وكم الاستفهامية واضحة يراد بها السؤال ويطلب منه الجواب. إذن كم يجوز أن تكون استفهامية ويجوز أن تكون خبرية؟ كم عمة؟ عمة يجوز فيها وفي خالة المعطوف عليها الحركات الثلاثة: كم عمة، كم عمة، كم عمة. كذلك خالة نفس الشيء: خالة، خالة، خالة. طيب هذا البيت مهم يا شباب، فيه فوائد كثيرة، معلش نحن أطلنا قليلا سننتهي إن شاء الله الآن. فأما الجر فعلى أن كم خبرية في محل رفع مبتدأ. نعم، كم عمة، هذا نجعله، نجعل كم خبرية في محل رفع مبتدأ، وخبره جملة حلبت علي عشاري. طيب نعم، وعمة، نعم تمييز لها، أو عمة، عمة بالجر تمييز. طيب تمييز لها، كيف تمييز وهو مجرور؟ كيف تمييز وهو مجرور؟ نقول تمييز كم الخبرية مجرور كما هو معلوم، يعني أنه تمييز من حيث المعنى، تمييز من حيث المعنى، يعني كأنه قال كم من عمة، كم من عمة. واضح؟ لأن التمييز يا شباب على نية من، على نية من وعلى تأويل من. أنت لما تقول اشتريت 20 قلما يعني اشتريت 20 من قلم. طيب فهذا هو يعني تمييز بمعنى أنه، بمعنى التمييز، وإن كان التمييز لا يكون إلا منصوبا. طيب لكننا نقول إنه من حيث المعنى هو تمييز، كأنه قيل له كم ماذا، لأن التمييز يقع جوابا لكلمة ماذا كما درسنا في الآجر الرومية. فكأنه قيل لفرزدق كم ماذا، قال كم من عمة. مثل أن تقول اشتريت 20، 20 من ماذا، أو 20 ماذا، تقول 20 قلما. فاقتنعتم الآن أن عمة تمييز حتى وإن كان مجرورا. طيب إذن كم عمة لك يا جرير؟ نقول كم خبرية في محل رفع مبتدأ، وجملة حلبت علي عشاري هذا هو الخبر، وعمة هذا تمييز وهو مجرور، وهو تمييز كم مجرور، وتمييز كم مجرور، يعني كأنه قال كم من عمة كما هو معلوم. وخال معطوف على عمة، والمعطوف على مجرور مجرور. هذه رواية الجر، هذه رواية الجر. كل ما في الأمر يا شباب أن من حذفت، كل ما في الأمر أن لفظة من الجارة حذفت وبقي الاسم المجرور مجرورا. فقال كم عمة لك يا جرير وخالة. عمة مجرور بمن المحذوفة لأنه تمييز في المعنى، وخالة معطوف على عمة والمعطوف على مجرور مجرور. انتهينا من رواية الجر. رواية النصب، كم عمة لك يا جرير وخالة بالنصب. وأما النصب فعلى أن كم استفهامية في محل رفع مبتدأ، وخبره جملة حلبت علي عشاري أيضا، وعمة تمييز، وتمييز حقه أن يكون منصوبا لا إشكال فيه، كأنه قيل كم ماذا، فقال كم عمة. والتمييز قد ينصب وهو الأصل، وقد يجر بمن. وتمييز كم الاستفهامية منصوب كما هو معلوم، وخال معطوف عليها، والمعطوف على المنصوب منصوب. وأما الرفع، كم عمة لك يا جرير وخالة، فعلى أن كم خبرية أو استفهامية في محل نصب ظرف متعلق بحلبة. طيب كم، نقول اسم مبني على السكون في محل نصب ظرف، طيب متعلق بحلبة، أو مفعول مطلق عامله حلبة الآتي. وعلى هذين يكون قوله عمة، كم عمة، مبتدأ، كأنه قال إيش، عمة لك يا جرير وخالة، فيكون عمة إشعرابة مبتدأ، ولك جار مجرور متعلق بمحذوف نعت له، لأن شبه الجملة بعد النكرات كما اتفقنا نعت. وجملة قد حلبت علي عشاري في محل رافع خبره، خبر لي عمة. وتمييز كم على هذا الوجه محذوف، وهي على ما عرفته يجوز أن تكون خبرية فيقدر تمييزها مجرورا، ويجوز أن تكون استفهامية فيقدر تمييزها منصوبا. فدعاء صفة لخالة، وقد حذف صفة لعمة مماثلة لها، أو مماثلة لها، كما حذف صفة لخالة مماثلة لصفة عمة. وأصل الكلام قبل الحذفين هكذا: كم عمة لك فدعاء، هذه صفة لعمة، وكم خالة لك فدعاء. فحذف من الأول كلمة فدعاء وأثبتها في الثاني، وحذف من الثاني كلمة لك وأثبتها في الأول، فحذف من كل مثل الذي أثبته في الآخر، وهذا ضرب من البديع. البديع هو أحد علوم البلاغة الثلاثة، يسميه أهل البلاغة الاحتباك. أنا أعرف أن هذا كله قد يكون معقدا لكم وقد يكون يعني ملغزا أو صعبا، لكن مثل هذه المحالات أو مثل هذه المسائل إذا رأيتم فيها صعوبة كرروه أو اكتبوه في ورقة خاصة وتأملوه وأعيدوه مرة ومرتين وثلاث، سيتضح لكم. ولا بد كي حتى تفهم هذا البيت جيدا، لا بد أن تكون مستحضرا لباب التمييز، وأن تكون مستحضرا للفرق بين كامل الخبرية وكامل الاستفهامية الذي درسناه في شرح القطر. الشاهد قوله عامة على رواية الرافع حيث وقعت مبتدأ مع كونها نكرة، ما الذي سوغ الابتداء بها وهي نكرة؟ نقول وقوعها بعد كم الخبرية، كذا قال الشارح العلامة، خلاص هذا هو الشاهد. وأنت خبير بعدما ذكرناه لك في العراب أن عمة على أي الوجوه موصوفة بمتعلق الجار مجرور، وهو قوله لك، وبفدعاء المحذوف الذي يرشد إليه وصف خال به، وعلى هذا لا يكون مسوغ في هذا البيت وقوع النكرة بعد كم الخبرية، وإنما هو وصف النكرة، يعني عاد إلى مسألة المسوغ الذي هو الوصف. وبحثت عن شاهد فيه الابتداء بالنكرة بعد كامل الخبرية ولا مسوغ فيه سوى ذلك، فلم أوفق للعثور عليه. نعود إلى ابن عقيل فوق، وقد أنهى بعض المتأخرين أي بعض النحاة المتأخرين ذلك إلى نيف وثلاثين موضعا. نيف بتشديد الياء وقد تخفف من ناف ينوف إذا ارتفع، وهو كل ما زاد على العقد إلى أن يبلغ العقد الثاني. العقد مثلا عندنا 20 هذا عقد، 30 هذا عقد، ما زاد على العقد، ما زاد على 20 إلى أن يبلغ العقد الثاني وهو 30، هذا ما بينهما كله يقال له نيف. واضح؟ فنقول مثلا نيف وعشرين، يعني من 21 إلى 29 هذا كله نيف. نيف وثلاثين، من 31 إلى 39 هذا كله نيف، وهكذا ما بين العقدين. العقد هو 20 30 40 إلى 90، هذا كله عقد. فما بين العقدين إلى أن يبلغ العقد الثاني، هذا يقال له في اللغة العربية نيف، وهو كثير في كلام العرب وفي كلام العلماء. أما البضع، تقول عندي بضع كذا وكذا، البضع كما قال تعالى في بضع سنين، البضع من 3 إلى العشرة فقط، من رقم 3 إلى رقم 10. تقول عندي بضع كذا وكذا، أو بضع مثلا من الكتب، يعني 3 إلى 10 وقيل إلى 9. البضع من 3 إلى 9 وقيل من 3 إلى 10. وقد أنهى بعض المتأخرين ذلك إلى نيف وثلاثين موضعا، وما لم أذكره منها أسقطته لرجوعه إلى ما ذكرته. يعني كثر الله خيره، جزاه الله خير، ما يعني ذكر لنا كم 24 ويقول أيضا أسقطتنا أشياء، أو لأنه ليس بصحيح، أو لأنه ليس بصحيح. قال الخضري أرجع بعضهم جميع المسوغات إلى العموم والخصوص. تخيل يعني 24 أو 25 هذه كلها ترجع لكلمتين، إما أن تكون نكرة عامة وإما أن تكون خاصة، وهذا الذي مشى عليه ابن هشام في شرح القطر وغيره. كما قال أبو حيان في منظومته نهاية الإعراب قال وكل ما ذكرت في التقسيم يرجع للتخصيص والتعميم، وجرى عليه في شذور الذهب وغيره. وقال في المغني لم يعول المتقدمون إلا على حصول الفائدة، ورأى المتأخرون أنه ليس كل أحد يهتدي إلى مواطنها، فماذا فعلوا؟ فتتبعوها، فمن مخل ومن مكثر مورد ما لا يصح، أو معدد لأمور متداخلة، والذي يظهر لي انحصارها في 10 أمور، ثم ساقها الخضري لكم. ثم قال وقد نظمتها فقلت مسوغات ابتداء منكورهم صفة، 4 أبيات جمع في هذا. وأنا أقول لكم احفظوا الألفية واحفظوا هذه المسوغات التي نص عليها ابن مالك، وركزوا على المسوغات التي ذكرها ابن عقيل وتأملوها، واحفظوا لكل مسوغ مثالا، هذا يكفي إن شاء الله. بهذا نكون قد انتهينا من المسوغات وانتهينا من هذا المبحث العظيم، ونكتفي بهذا القدر. وسامحونا هذه المرة أطلنا على الساعة على خلاف العادة، لكني أردت أن ننتهي من هذا المبحث بحيث نبدأ في درس جديد في الدرس القادم. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.